في هذا الباب الطويل جامع ما جاء في الطعام والشراب يسوق لنا الإمام مالك رحمه الله هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود، نهاكم الله عن أكل الصحوم فباعوها وأكلوا ثمنه. هذا الأثر على اختصار يستوقف طالب العلم خاصة عدة مواقف، وتكلم العلماء على كل جزئية فيه، ولكن يهمنا عن هذا النهي وأسبابه وموجباته ونتائجه. في بادئ ذي بدء قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، بينما هناك أحاديث تنهى عن اللعن، وأجاز العلماء ما كان مثل هذا السياق، وهو اللعن الموجه للجنس والوصف لا لشخص بعينه، كما جاء اللعن على الكاذبين، على الظالمين، على الكافرين، اليهود. وجاءت النصوص العديدة: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن في الخمر أيضا عشرة: حاصرها، معتصرها، حاملها، شاربها، حاضرها. وليس في ذلك توجيه اللعن لشخص بعينه، ولذا يقول العلماء: لا يجوز لإنسان أن يلعن إنسانا بعينه إلا إذا كان قد مات على الكفر، أما وهو حي ولو كان كافرا فليس لك من حق أن تلعنه، لعل الله يتداركه برحمته فيؤمن. وقالوا إن اللعنة إذا توجهت من إنسان لشخص آخر هو بين أحد أمرين: إن كان الذي توجهت إليه اللعنة مستحقا لها وجدت محلها فاستقرت، فإن لم يكن مستحقا لها رجعت على صاحبها. ولذا يقول ابن عبد البر عند هذه الكلمة: والمسلم الذي يصبر عند الغضب ولا يلعن أحدا ولا يسب أحدا فإن ذلك من عزم الأمور. كون إنسان يملك نفسه ويملك لسانه لا يسب ولا يلعن، ذلك من عزم الأمور. وقد نهى صلى الله عليه وسلم من لعن الحيوان، وأشرنا بالأمس أن امرأة كانت تركب ناقة وتمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بعزلها عنهم وقال: لا يصحبن ملعون. إذن من ذلك أيضا جاء النهي أن تلعن الشيطان مع أنه ملعون، ولكن لئلا يتعود لسانك على ذلك. وقالوا إنه إذا لعن تعاظم في نفسه، ولكن تستعيذ بالله من شره، وهذا الذي يخصك. إذا لعن ولا طرد ولا ودي حيثما شاء الله إيش يخصك أنت، لكن يخصك أن تستعيذ بالله من شره. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، أي هذا الجنس بصفة عامة. ثم بين السبب، وهو أنهم نهوا عن الصحوم، وهذا لفظ عام هنا بالجنس، مع أن المنهي عنهم من الصحوم بعض. ويهمنا أن النهي منصب عليهم، لماذا؟ لأنهم نهوا عن الشحم أي عن أكله، فاحتالوا بأي شيء جملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. قال: احنا نهينا عن السحم، احنا ما أكلنا سحم، أكلنا خبز، أكلنا عسل، أكلنا سمن، لكن الخبز والعسل والسمن من أين جاء؟ بثمن السحم ليش؟ المحرم. فكأنه آل الأمر إلى أنهم أكلوا ايش؟ الشحم المنهي عنه. وهذه طبيعة اليهود، يحتالون على ما حرم الله، ولكن حيل فاسد، حيل مكشوفة، كما احتالوا على الحيتان إذ ابتلاهم الله سبحانه حينما قالوا لا نعمل يوم السبت، وحرموا على أنفسهم العمل يوم السبت، فابتلاهم الله وامتحنهم. في يوم سبتهم تأتيهم الحيتان الشرعة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سبحان الله، حتى الحيتان في البحر تمتثل لأمر الله. وش اللي عرف الحيتان يوم السبت يوم الأحد يوم الجمعة؟ تدرك. والمولى سبحانه وتعالى يوجهها لنعلم أن الكون كله سماءه وأرضه وبحاره مسخرة لله. حيتان الماء، يوم السبت تطلع على وش الماء، ويوم الجمعة اللي قبله، يوم الأحد اللي بعده ما تطلع. عند سفارة إنذار، عند هاتف تتبلغ به. وصدق الله العظيم لما سأل فرعون موسى من ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعم عمومات الهداية في كتاب الله هذه الآية. كل شيء، النملة في بحرها، والثريا في سمائها، والحيتان في بحارها، كل هذه المخلوقات كما أعطاها الله خلقها وهداها لما أعطاها منهجها وهداها للمنهج. أمر عجيب، هذا أمر جانب نمشي. لما ابتلوا بذلك راحوا يحتالوا، لما شوفوا الحيتان صار لعابهم أخذوا الشباك يوم الجمعة وألقوها في البحر، ويوم السبت ناموا في بيوتهم قال والله احنا شابين، ويوم الأحد أخذوا الشباك قال اشهدوا شوفوا احنا ما أخذنا الحيتان ولا أخذنا السمك إلا يوم الأحد، يوم السبت نايمين في بيوتنا تعالوا شوفونا. هل هذا تمشي على الله؟ فاحتالوا. وكنا أشرنا إلى فرق بين ابتلاء بني إسرائيل وابتلاء هذه الأمة، وعلى ما سيأتي في أقسام التحريم. ونحن نأتي مرة أخرى خطوة ثانية، نهاهم الله عن السحوب فأكلوه أو فباؤوها وأكلوا ثمنها. ما هي السحوب؟ هل هناك شيء في الكون يسمى شحما مستقلا بذاته؟ ما حتى قالوا شحمة النخلة الجمارة، ما في جمارة مستقلة بذاته. وشحم الحيوان جزء من لحمه او جزء منه، فالشحم الذي في هذا الحيوان، الحيوان الذي ذبحوه ان كان الحيوان محرم كالحمر الاهلية ولا كالسباع، يبقى كلها محرمة لحمها وشحمها. وإن كان مباحا مثل البقر والغنم يبقى كلها مباحة، لكن جزء منها محرم وجزء منها حلال. طالب العلم هنا يقف ويتساءل، ليش الشحوم حرمة؟ بل قد تكون الشحوم أصفى وأنقى من اللحم. كم كسب؟ إذن ننظر إلى أقسام التحريم في الشريعة كاملة. إذا جئنا إلى قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نجد أن الميتة فيها الدم محبوس، ونجد الدم نجس، ونجد الدم مفسد للجسم، والميتة تعفنه أو تسممه. إذا تحريم الميتة تحريم الدم لعلة فيه، وهو رفع المضرة ودفع الأذى عن الإنسان. إذا هذا تحريم معلل. نأتي إلى تحريم امتحان. طالوت لما فصل بالإيش بالجنود قال إن الله مبتليكم بإيش؟ ما يجري، ما عاد يجري، بل مبتليكم بهذا النهر اللي حيشرب منه ليس مني في شيء إلا من اغترب فشربوا إلا قليل. تحريم هذا النهر على قوم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. الماء فيها سم؟ فيها ميكروب؟ لا، ماء يجري، نهر، ما قالش مستنقع ولا بركة، ده نهر، معناها لا، ماء يجري. لكن شوف المقدمة، مبتليكم. وجاءت هذه الأمة أيضا يبتلي. ليبلونكم الله بشيء من ايش؟ وقال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طيب احنا استثنين لكن حيبتليكم به. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. صيد ربي ما احنا جالسين. هو في حال واحنا في حالنا. لكن لا. حيبتليكم به ويأتيكم الى رحالكم. ويأتي الطير وينزل على سن الرمح. وتأتي الغزلان وتتخلل بين ارجل دوابه. يعني تحنك. تحرضوا تتحداهم. زي الحيتان يوم السبت. لا والله هذا اقرب الحيتان في الماء. لكن هذه قدامهم. على سن الرمح ينزل. يقول ها اتحداك. ماذا كانت النتيجة? هل احتالوا على الصيد كما احتال بنو اسرائيل? لا والله. من كتب يد اليه? ابعد من هذا يمر صلى الله عليه وسلم على ظبي حاقب في ظل شجرة. فيوقف عنده رجلا يبعد الناس عنه لئلا يهيبه احد. احرص حتى يمر الناس. من هذا? اذا التحريم الاول لدرء المفاسد والثاني للابتلاء. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ليش? ليعلم الله من يخافه بالغيب. من يخافه? اللي يمتنع عن الصيد فعلا يخاف الله. واللي ما يخاف الله? يبعد يستبغى. وهذا الامتحان يظهر حقيقة الايمان بالله. لو جينا الى قضية طالوت الامتحان فيها ظاهر جدا. لانهم في الاول قالوا الذين يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لا تهزين متأليين. بس نبغى ايه? ملك تولى القيادة. اي ان الله ايش? استعد لكم طالوت ملكا. طالوت ان يكون له الملك. ونحن احق ولم يؤت ساعة منه. يبا قال ان الله ايش? كفاء. وايش? بسطة في العلم والجسم. اذا اعطاه الله مكونات القيادة. العلم بالتخطيط والادراك وبعد النظر. والجسم بالتنفيذ والقوة والقتال عايز قوة. اذا خطة وتنفيذ. كما يقول عسكريون خطط وتابع ونفذ. اذا نصب عليهم ملكا برضاهم ولا غصب عنهم? غصب عنهم. وبعد ما نصب غصب عنهم رجعوا ولا اعترضوا? اعترضوا. هذا الفريق الذي لم يلتحم مع القائد التحاما كلي. هل يأمن ان يخوض معركة معه? ولا يخاف منهم? يخاف من? قال خلينا امتحنهم. اشوف من حيطيع ومن حيأسى. قال ها هذا النار. وايهما اشد? الخطوة على العطش ولا ملاقاة العدو? ايات اشد يا جماعة. الخطوة على العطش. اشوف العطش افول. انك تعطى شوية بعدين بتتحصل الماء. لكن عدو ما في الحياة ولا موت. فاذا لم يستطع صبرا على العطش كيف يستطيع صبرا على السن على الرمح والسيف? اذا قال خلاص جنبوا. وقد فعل علي رضي الله تعالى عنه في حرب الخوارج حينما خرجوا علي وسلم بن عباس ورجعوا. رجع اليه كذا الف وبقي كذا الف. فقال للذين رجعوا بعد ان كانوا خارجين علي. اما انتم تعتزلون. لا تقاتلوا معنا ولا تعينوا العدو علينا. اسم القتل معه? انهم كانوا ايش? كانوا خرجوا عليه. ومن يدري? يمكن ينكثوا مرة اخرى. لا والله خليهم بعيد. اذا التحريم يكون ابتلاء. والتحريم يكون لدرء مفسدة. والقسم الثالث هنا عقوبة. وهذا اخشى ما يخشاه المسلم. وقد بين سبحانه وتعالى في هذه الناحية. عندكم في قسم سورة النساء اي رقم 160 واللي قبلها. يقول سبحانه وتعالى فبظلم من من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. خذ الآية قبلها فبما نقضهم ميثاقهم. من أول الفتحة من عندك شوف الأولين فبما نقضهم ميثاقهم وكفر بآيات الله عدوا وقتلهم الأنبياء طبعا حكم بحق بغير حق نعم وقولهم لا لا لا تحاول قلوبنا غل بل طبع الله نعم وبكفرهم وقولهم على مين مريم ايش قالوا يا مريم لقد جئت شيئا غي ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي كل هذا كله على مريم العذراء نعم وقول قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وهنا يتندر معهم بعض الناس ويتهكم بالنصارى انت سلمت ان اليهود انهم قتلوا عيسى وانهم صلبوه ان كانوا قتلوه تقولون ابن الله فكيف تخلى الاب عن ابنه ليقتلوه ان كان الاب راضيا بذلك فتعمل حق ويكون عليكم ان تشكروا اليهود لانهم فعلوا ما يرضي الاب على الولد وان كان فعلوا ذلك بغير رضا الله اذا كيف تستسلمون له وغير كان الاب حينما قتل الولد فقضيه عجيبه نعم كمل هذه وقتلهم ليش شوف انظر هنا وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن رسول الله وهل كانت اليهود تعتقد انه رسول الله ما كانوا يعتقدون هذا واذا كانوا مؤمنون به ولكن تحكما يقولون عيسى رسول الله والله ارسله طب احنا قتلنا تبجع نعم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهوا هذا لا نعم بعد هذا جاء ايش فبظلم ما هو هذا الظلم الفاء هنا سببين من اول نقضهم العهد الذي اخذ عليهم وكل هذه المنكرات التي سجلت عليهم 8 أو 10 بسبب هذا الظلم الذي وقع منهم حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبهش بعدها كمان اضف اليها ايضا وبصدهم عن سبيل الله صدوا من اولا صدوا انفسهم تقول صد فلان عن الحق بمعنى اغض عنه وتقول صد فلان فلانا عن اتباع الحق فصد تتعدى بذاتها وتتعدى الى مفعول واحد وتاتي لازمه صد زيد عن الحق فهذه لازمه او تتعدى بعن وكذلك صد فلان فلانا وتتعدى لمفعول به فهم صدوا بذاتهم عن الحق بعدما عرفوه ووقفوا في طريق الاخرين فصدوهم عن الاسلام وتقدم في قضية الاحزاب انهم نفروا ذهبوا الى قريش هناك يستحثونهم على قتال المسلمين فسألوهم يا اهل الكتاب انتم تعرفون اخبرونا عن الحقيقة ما هو الصدق الذي نحن عليه وما كان عليه الاباء والذي جاء به محمد ماذا قالوا لهم لا بل ما انتم عليه وما كان عليه الاباء صدوا الناس عن ايش عن سبيل الله فهم صدوا في انفسهم وصدوا غيرهم عن الحق نعم واكلهم الربا الله اكبر اخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس يا سبحان الله طب الربا ما هو أموال الناس ينص على الربا بذاته لأنه أفحش أنواع أكل أموال الناس بغير الحق محاربة لله ولرسوله وغير الربا قد يكون خفيا قد يغش في الميزان قد يغش في المكيال يقصف يبخس يدلس في الصنعة وكل هذه امور خفية ولكن الربا امر ظاهر واضح وتحب لله ولرسوله اذا سجل القرآن عليهم قبل التحريم وبعده وجاءت الفاء هنا للسببية، فبظلم من الذين آلوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. ما هي تلك الطيبات التي حرمت عليه؟ تجد هنا في آية سورة النساء فبظلم حرمنا. ما هي تلك الطيبات؟ تأتي في سورة الأنعام، محل التحليل، محل امتنان، في معرض بيان ما حرم الله على المؤمنين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون كذا وكذا. بين الله المحرمات على الأمة، ميتة، ثمن مسبوع، وذكر هذه الأصناف، ثم أعقب ذلك ما حرمه على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي صفر، ومن الإيش؟ البقر والغنم حرمنا عليهم صحوم، وصفنا بعض الصحوم ما حملت ظهورها والحوايا وما اختلط بعدم، ذلك جزيناهم بإيه؟ ببغيهم. يا سبحان الله. وعلى الذين هادوا حرمنا، الواو عطف على ما تقدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا إلى آخره. وهذا الذي حرم على هذه الأمة فقط، أي التحريم الذي فيه دفع المضرة. ولكن اليهود ماذا حرم عليهم؟ قسم مستقل بكامله، كل ذي ظفر او ظفر، قالوا كل ذي ظفر او ظفر، قراءات كثيرة فيها، ما ليست له حافر، والحيوانات اللي ملهاش حوافر، الابل له خوف وله ظفر، ظفران في دائرة الخوف، وكذلك النعامة. وتوجد الطيور يقولون البط والأوز مستبتة أصابعه في فرش عريض، بخلاف الدجاج، بخلاف الحمام، بخلاف العصافير، لها أصابع مفرقة. أما البط والأوز فلها دائرة مشبوكة. ولذا قال القرطبي: التحقيق فيما حرم على اليهود الإبل والنعام تحت كلمة إيه، والبط والأوز من الطيور تحت كل إيه، كل ذي ظفر. إذن هذه المسميات بأعيانها لا يحق لهم أن يأكلوا لحم الإبل ولا لحم النعام ولا بط ولا وز، هذا محرم عليهم. وبعض العلماء يقول سبب تحريم الإبل أن ملكا من ملوكهم كان مريضا، ثم نذر هو أوفي أن يترك ألذ شيء عنده في الطعام، وكان أحب شيء إليه الإبل، فلما تعاطى حرم الإبل، فجاء التحريم عقوبة لهم بافترائهم على الله. قال ذي ظفر مع الإبل. وهنا يقول العلماء: بنو إسرائيل يأكلون الإبل ولا يشربون ألبانها، وبعض الناس لا يأكل الأرنب، ولهم في هذا الدعاء الله أعلم فيه. ثم يقول الشوكاني: ما وقع من بني إسرائيل من نسخ بعض الجماعات قردة وخنازير، منها ما نسخ على صورة الفيران، ومنها ما نسخ على صورة الضبان، حتى استشهد واستشهد النحويون للضبي بقول الأعرابي، قالت: وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. شاهد على إبدال اللام نون، زنجبيل وزنجبيل. فقالوا هذا إيش؟ مسخ من الأمم الماضية. ويقولون يد وكفه مثل كف الإنسان تمام، والفأرة كذلك، كما أشرنا من تسميتها الفويسقة أنها فسقت عن أمر الله فمسخها الله. يقول الشوكاني: اختلف الناس في من وقع عليه الخزف من تلك الأصناف، هل عاش ونسل مثل بقية الجنس الذي نسخ إليه، أو أنه مكث 3 أيام وفنوا جميعا. هذا خلاف الموجود. ولكن يقول: من يدعي بقاء هذا النوع وتناسله كبقية جنسه متميز، إيش؟ تجيب له حليب الإبل، إن شرب فهو من الجنس الأول، وإن لم يشربه فهو من الجنس العباد، لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل. يهمنا إيش؟ هذا الابتلاء، وبسبب ظلمهم المذكور هناك في سورة النساء حرم الله عليهم إيش؟ طيبات، وحلت لهم كل الطعام كان حلا لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فقالوا حرم الإبل على نفسه فأخذهم الله به وجاء معه كل ذي ظفر. وهنا أيها الإخوة، هل هذا الأمر خاص ببني إسرائيل فبظلم حرمنا؟ أعتقد أن هذا الأثر كما أثرنا في أول الحديث مما يخيف كل مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ترتيب كثير من العقوبات على بعض المعاصي. ما نقص قوم الكيل إلا أخذوا به، ما منع قوم الزكاة إلا إيه؟ منع الفطر. ما أكل قوم الربا إلا وكذا، ما فسى الزنا في قوم إلا ظهرت فيهم أمراض كذا. إذن القضية موجودة، وما ظهرت معصية إلا أخذ الناس بعقوبتها. فالأصل موجود في بني إسرائيل، ولكن هناك تشريع ووقع قطعا، وهنا وعيد. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صادق، وقد وقع الناس في كثير مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ووجدوا العقوبة. إذن هذا الأثر الموجود عندنا، لعن الله اليهود، نهوا عن الشحوم فجملوها فأذابوها، أو فأذابوها فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وهنا يبحث الفقهاء، يأتي دور الفقه. اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، والله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. فإذا جاء يهودي ونحر ناقة، النحر صحيح واليهود كتاب وقال بسم الله، ولكن الناقة من ذوي الأظفار من ذي ظفر ومحرمة عليه، هل يحل لنا أن نأكلها؟ لا تتعجلوا بالجواب. جاء اليهودي وذبح شاة وهي حلال له، ولكن حرم عليه من الشاة الشحم إلا ما حمل الظهر أو الحوايا أو اختلط بعض. يعني الشحم الذي الترب اللي يكون على المائدة هذا محرم، سموه المنديل محرم. الشحم اللي حول الكلاوي هذا محرم، وجاز لهم ما على الظهر وما في داخل المائدة فالمسارين وامثالها، وما اختلط بعصعص البأن مع الجليتين، هذا ابيح وحرم الشحم الداخلي. فاذا ذبح اليهودي شاة وهي حلال له، فهل يجوز لنا ان ناكل الشحم المحرم على اليهودي في تلك الشاة لأنه ليس من طعامه؟ أو يجوز لنا أن نأكل من شحمها وجميع أجزائها لأنه أبيح لنا بدون استثناء وبدون بيان وتنبيه؟ إيش تقول الآن؟ فكروا. الجعان حيقول ناكل، لا تخافوا احنا ما عندنا أجل بعيد. مقتبل النظر تكون الناقة حلال لنا والشحم في الشاة والبقرة حلال لنا أو لا يحل لنا لأنها ليست من طعامهم. لكي أريحكم، وقع الخلاف في ذلك، والمنصوص عن مالك رحمه الله الكراهية لوجود الخلاف. فهناك من يقول لا تحل الناقة بكاملها لأنها ليست من طعام أهل الكتاب، وهناك من يقول إنها حلال أصلها من طعامهم ولكن حرمت عليهم عقوبة وليست بذاتها. فكذلك الشحم في الشاة والبقرة. والآخرون يقولون لا، ما دامت محرمة عليهم هم بأنفسهم تستحل لنا. والجمهور على الإباحة، لأن التحريم لا لذاته، ليس فيه مضرة إذا أكلناها، وهي في الأصل حلال لهم، ولكن التحريم طارئ عقوبة لهم وليس عقوبة لنا. إذن هذه جزئية الخلاف. وبعض المفسرين يورد قضية جراب الشحم في خيبر مستدلا، وأستغفر الله إلى الآن ما ظهر لوجه الاستدلال. والقصة فيها أن فلان كان وجد جراب شحم في خيبر، فقال والله لا أعطي أحدا منه شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرح هذا الرجل بجراب الشحم، ويقول إنه دليل على الجواز. ولكن من الذي يستطيع أن يقول جراب الشحم هذا الذي كان عند يهود خيبر من أي القسمين، من الشحم المحرم ولا من الشحم المباح؟ ها؟ حد يقدر يحكم في هذا؟ ما حد يقدر يفصل. إذا ليس فيه دليل. كونهم يأكلون هم جملوا الحرام وباعوه، وشيء آخر إذا كان في يد أهل الكتاب وتحت الذمة من الأموال المحرمة، أيجوز للمسلم أن يتعامل معهم مع علمه بتلك الأنواع المحرمة؟ مثلا أهل الذمة فليدفعون الجزية، والجزيمات هم يربون الخنازير، وهم يجملون شحم الحيوان المحرم عليهم ويبيعون، وهم يعقصرون الخمر ويباح لهم شربها إذا لم يتظاهروا بها. فإذا باعوا خمرا وباعوا خنزيرا وباعوا شحما محرما وجاءوا بالسن وقال خذوا الجزية شنتوا عايزينها، أنا أخذها أم نقول لا روح جيبوا لنا هي من ثمن الحليب والعسل؟ ها ايش بيقولوا؟ ها تاخذوها؟ عجيبة والله. ايش معنى هذا يقتلون؟ يقولون نحن نعم في سابق الأمر الخلفاء الراشدون وجمهور المسلمين كانوا يأخذون الجزية من أهل الذمة ولا يسألونهم من فين جبتها، وكذلك تجار أهل الكتاب كانوا يأتون ببضاعتهم وإلى المدينة ويتعامل معهم المسلمون في بيع وشراء. ما كان المسلمون يتحروا فيما يأخذون من أهل الكتاب من ثمن، أو يأخذون من بضاعة ويعطونهم أثمانها. البضاعة يشتروها بحلال ولا بحرام؟ ما كانوا يسألون ولا يتحرون. وكذلك اليهود كانوا في المدينة وكانوا يتعاملون مع المسلمين ولا ندر عن داخليتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يتعامل مع اليهود حيث رهن درعه عنده على آصع من شعير. ما قالش يا اليهود انت جايب الشعير هذا من فين؟ ولا ايش معاملتك في هذا؟ لا، واكلهم الربا وقنوه عنه، او اخذهم الربا وقنوه عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل. كان معروف هذا بينهم وهذه طريقتهم، ومع ذلك لم يتحرش المسلمون في معاملاتهم معهم. اذا ما هي القصة؟ القصة انت بذاتك حينما تأخذ من اليهودي حقا، هل تأخذه بوجه مشروع او محرم؟ اجندك انت ان كنت تأخذه بجانب مشروع فلا عليك من اين جاء به، وان كنت تأخذه من وجه غير مشروع فلو كان احل الحلال في يده لا يحق لك ان تأخذه. ولذا خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال عاملنا او اويمن لنا بالعراق، اويمن لنا بالعراق، خلق اثمان الخنازير والخمر مع أموال أهل الذمة. وجاء سؤال لعمر رضي الله تعالى عنه: هن أهل الكتاب أو أهل الذمة يقدمون لنا الخمر في الجزية، ماذا نفعل؟ قال: لا لا تأخذوها، ولكن ولوهم هم بيعها. قال: هم يبيعوها، ما لكم شغل؟ ويجيب لكم النقد من فين جابوه؟ ما لكم شغل. وهذه وراءها أبواب كبيرة ولها علائق بأصحاب الودائع في البنوك، ويسألون أسئلة طويلة عريضة. ويكفينا التنبيه إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.